السلام عليكم مصعب، كيف حالك؟ طبعا اليوم عندنا الحديث الرابع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا، هذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي أكيد منه صلى الله عليه وسلم. والمعنى لا تصيروا، لا ترجعوا أي لا تصيروا ولا تكونوا بعدي، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كفارا على الكفر الأصغر، يعني لا تعملوا عمل الكفار فتتقاتلوا وتتشبهوا بهم في هذا العمل. ثم فسر صلى الله عليه وسلم الكفر بقوله: يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تكون أفعالكم تشبه أفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين. هذا باختصار ما يتعلق بألفاظ الحديث، وطبعا أنت بطريقتك الخاصة السهلة اليسيرة إن شاء الله تحاول أنك تقرب هاي المعاني اللي قلتها لك بطريقة سهلة إن شاء الله. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن الاقتتال بين المسلمين بغير حق من أعمال الكفار، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفارا، لا ترجع بعدي كفارا. الفائدة الثانية تحريم القتال بين المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الفائدة الثالثة حرمة دم المسلم، وأن الله عز وجل حرم دمه على كل حال إلا ما استثناه الشرع، يعني كشخص يقتل شخص مثلا يقتل. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. هذا يدل على أن دم المسلم ما يجوز الاعتداء عليه إلا إذا دل الدليل على أنه يعتدى عليه. الفائدة الرابعة أن المراد بالكفر هنا الكفر العملي، يعني كفر ما يخرج من الدين والملة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبعا مش كل شيء أذكره ممكن يكون مناسب للأولاد يا مصعب، يعني بعض المسائل أو الفوائد ما تناسب عقولهم لا تذكر لهم، كأي شيء يناسبهم تتقبل عقلياتهم اذكره، إذا شيء ما تتقبل عقلياتهم لا تذكره لهم.